أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إبليس شخصية محتاجة تدرس لأنه بيحاول يزرع حتة منه في كل إنسان. هو قال ربنا ان هو خليني لحد يوم البعث، وان هو وعد ربنا ان هو يغوينا يبين لنا ان احنا وحشين وان هو احسن مننا عشان نضل عن طريق الصح. الشيطان مش بس ابليس، هو الشيطان اي حد بيضر الانسان او بيسوي له حاجات خطا يعملها في حياته. اللي بيوسوس طول النهار الشيطان، هو اللي بيوسوس طول النهار وشغال. الحد اللي انت مش بتشوفه، وانا اعتقد انك مش بتشوفه عشان شكله يخوف، مش بتشوفه عشان يعرف يشتغل كويس. في ناس كتيرة ما يعرفوش الشيطان كويس، ودي مشكلة. ان ربنا بيقول لنا سبحانه وتعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان من الجن، مخلوق معين عنده المقدرة ان هو يطيع ربنا او يعصيه، لكن القضية عنده مش زينا، مش ايمان بالغيب، لا ده بيجيله اوامر مباشرة من ربنا سبحانه وتعالى. إبليس أحد الجن، كان بيعبد ربنا جدا على بعض الأقوال، وواضح إن هو كان مع الملائكة لما جه أمر إلهي بالسجود لسيدنا آدم عليه السلام امتثالا لأمر الله وتكريما لسيدنا آدم اللي ربنا نفخ فيه من روحه وعظم شأنه إني جاعل في الأرض خليفة. وهنا جه الأمر الإلهي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس بدأ معصيته بأنه حسد سيدنا آدم عليه السلام، ما عجبوش التكريم والتعظيم من شأن سيدنا آدم. وتكلمنا في بدايات ثورة على النفس عن الحسد، وأنه الحسد في الأساس اعتراض على حكمة الحكيم، كأنك ما بترضاش بحكمته. يا رب أنا أولى، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وربنا اداله فرصة بأنه سأله مالك ما سجدش ليه، كان ممكن يقول ما خدتش بالي ولا أي حاجة، لكن أصر أنا أحسن منه، لأنا اتخلقت من نار وهو من طين، فخلاص بقى. ربنا قال له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال إيه الشخصية الغريبة ده لربنا سبحانه وتعالى بعد ما عرف أنه اطرد؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. طب اديني وقت بقى يا رب، أفضل أنا موجود لحد يوم القيامة. فربنا قال له قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فرد إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شخصية بلغة الشباب النهاردة من نفسنا، حسودة، غيرانة، متكبر، مش مكتفي باللي عمله واللي حصل له، غيران جدا من سيدنا آدم وعايز يغوي سيدنا آدم وكل ذريته إلا عبادك منهم المخلصين. بس في نوع أنت هتخلصه، أنت هتحميه، لو أنت حميته أنا لا يمكن أعرف أضله. رد رب العزة عليه وقال له إيه؟ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وعشان كده في نهي إلهي صريح، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. سورة النور مثلا، هي خطوة خطوة على فكرة. الشيطان ده شخصية مركبة لها أبعاد كتيرة، وفي روايات مختلفة اتكتبت بتتخيل الشيطان بيفكر ازاي، مفيدة جدا للإنسان. على فكرة في إحدى الروايات دي الشيطان المفروض ان هو بيقول، والكاتب بيتخيل يعني، وهو بيعلم الشياطين الصغيرة ازاي يغوى البني أدمين، بيقول لهم على فكرة أنتوا لما تخلوا واحد يزني هتدوقوا طعم حلو، يعني لذة أن أنتوا أغويتوا بني آدم أو لو سرق أو غيره، بس بيتوبوا منها. عارفين أحلى طعم إيه في الإغواء؟ قالوا له إيه؟ قال لهم أن أنتوا تضلوا بني آدم فيفتكر أنه هو مهتدي فما يدورش على توبة. اللي بيقرأ سورة الكهف يستحضر هنا قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في القصة الخيالية دي شيطان بيقول لهم يا سلام عن الإنسان اللي فاكر نفسه متدين وهو أبعد ما يكون، لأنه دينه ظاهر من غير باطن. زي ما قلنا فضل الناس يتخيلوا، حتى في واحد صاحبي عمل سلسلة من الأفلام القصيرة عن الشيطان عشان يفكرنا جميعا أنه ربنا أمرنا أن احنا نتخذ الشيطان عدوا. أنا قررت أظهر بهذا الشكل السخيف التقليدي لعقول بني آدم لأنه ما أتوقع أنه ممكن تتحمله شكل حقيقي. فضلت أتكلم بالعربية، ممكن أقلب اللهجة في أي وقت لو أنت عايزين مثل ما بدأ، لكن اللغة الأساسية بتكون العربية. But I can switch my language if you can speak Arabic. You hablo español? أسمائي متعددة ومختلفة. إبليس، ديابلو، لوسيفر، ديفل، شيطان. أنا موجود في كل مكان. في مكتبك، في بيتك، مع أصحابك. أنا يمكن قال علي أن أنا ضعيف أو عدوك، ولكن أنا في الحقيقة جاي أخدمك وأساعدك وأفتح لك أبواب ما حد يفتحها غيري. أنا ألد أعدائك أو أعز أصحابك، والاختيار لك. شوف أنت إيش تبغى تختار، وترى ما في أحد يختار يكون صاحبي إلا ويكون سعيد. هو ده الواقع. تنكر أنك أنت ما تتبعني؟ أوكي؟ أنت سيدي قوي ما شاء الله عليك، مؤمن وتقي. أستغفر الله، أنا مو من أتباعك، خير الخطاؤون التوابون. أستغفر الله العظيم. أي بس الله يوفق، لكن الأيام حتبين حتكون تابع ولا حتكون تابع. لو انت حطيت نفسك في بيئة كلها شياطين، سامحني الشيطان اللي جواك هيسيطر على تفكيرك ويبقى انت هو. وانا اللي بديله الفرصة انه يعمل كده، انما انا عندي القدرة ان انا اقف قصاده وان انا ابقى مؤمن باللي قاله ربنا. اكيد هيبقى ضعيف بالنسبه لي، مش هيقدر يقرب مني، هيتعب. فهي يعني هي المساله كده، هي حرب بين نفسك اللي عايزك توصل للخير ووصولك للخير يعني، وبين الشر اللي هو اللي ممكن يكون في نفسك برضه، فانت بتحاول تنصر الخير على الشر. فمقاومه الشيطان هي الطريق للجنة. هو الشيطان بقى عبقري في الشر، عنده حاجة بتتسمى تراكم الخبرة والمعرفة. احنا بنقابله في الدنيا دي في التعامل يعني الروحي ده 60-70 سنة، لكن هو بيشتغل من ايام سيدنا ادم عليه السلام. ده معلم في اغواء البني ادمين، يعني حتى لو غلط اتعلم من اخطائه. ازاي بيلعب على اللغة، ازاي بيحاول يخلي كلمة الدين ليها مردود سلبي. قلنا مع بعض مثلا كلمة الشريعة بسبب افعال متدينين غلط بيعملوها باسم الشريعة بقى الناس بتنفر عنها، واحنا فاكرين الشيطان ملوش دور في الحاجات دي كلها. انا اعتقد انه ازاي بقى علاقتنا احنا كبشر وكمسلمين خصوصا مع ابليس عندما يترجم ذلك الى فكرة، انا اعتقد هو المعادل الموضوعي المعاكس لضميرك. الانسان اللي بدأ يبقى عنده يقين لازم يبتدي يدور، يا ترى احنا عندنا ايه في الامة شيطاني باسم الدين؟ هل الدعوة الى الله مستقيمة ولا كتير من الناس بيتعاملوا بمنهج كره المعصية ودي حاجة كويسة، لكن كره العاصي، يتعامل مع الإنسان العاصي إنه ما فيهوش أمل وبيكرهه كمان، وأمور أخرى كتيرة أكيد الشيطان بيحاول يعملها علشان الناس تبعد عن الدين. وعلى فكرة هو عمل كده قبل كده زي ما قلنا. أمال إيه اللي حصل في أوروبا؟ الإلحاد الشديد اللي بقى يكبر في أوروبا دلوقتي رد فعل قوي، زي أب كان ظالم بنته جدا، فبنته أول ما سابت البيت عملت كل حاجة غلط من باب الانتقام منه، لكن هيجي يوم وتستقيم البنت دي، وهيجي يوم البشرية هتقول عطشنا تاني، عايزين دين ربنا. لازم نبتدي نحلل مع بعض حاجات كتيرة بتحصل في الأمة، وإحنا مراعين النظرة الدقيقة القرآنية دي، إنه الشيطان بيحاول يعكس كل حاجة فيغوي أكبر قدر ممكن من بني آدم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كان أحد أساتذة العمارة يدرب طلابه في السنوات الأولى، فطلب من طلبة أن كل واحد يرسم حجرة إبليس، حجرة الشيطان. فجاء كل واحد من الطلبة وهو يرسم الحجرة على أنها مليئة بشواهد القبور أو مليئة بدخان وجماجم، التصور البدائي الشعبي للشيطان. إلا واحد فقط هو الذي حاز إعجاب الأستاذ، الذي رسم حجرة كل شيء فيها معكوس، اليمين يسار واليسار يمين والفوق تحت والتحت فوق والكبير صغير والصغير كبير، حجرة ليس فيها أي مشهد من المشاهد البشعة المخيفة، لكن فيها تلبيس، فيها قلب للحقائق، لأن مهمة إبليس ومهمة الشيطان في الحقيقة أن يزور عقلية الإنسان وطريقة التفكير بحيث يعكس له كل المفاهيم. على فكرة في ناس ممكن تسأل في رحلة اليقين، طب إيه بقى لازمة الشيطان؟ أنا معاك يا عم، وامتحان وهنرتقي وكل الكلام ده، طب هو ربنا بيصعبها علينا؟ هو الشيطان تول من التولز اللي ربنا بيختبرنا بيها في الدنيا. هو لازم يكون في امتحان يعني، وفي أسئلة صعبة وأسئلة فيها تركة وفيها لفة وبتاع، علشان تعرف الإجابة تبقى طالعة من يعني فعلا عن وعي وعن فهم وعن فهم عميق للي أنت بتذاكره ده. وهو بكل تأكيد موجود، وأنك تختبر في كل دقيقة وفي كل فعل وفي كل قول، وهو ده المدخل الأساسي اللي هيتعرف منه أنت فعلا إنسان. عندما أتيح لك من المغريات اخترت أي طريقة. يكفينا معرفة أنه ربنا سبحانه وتعالى أعلمنا بوجود الشيطان وكيفية التعامل معه، وأنه مشلول يعني، والشيطان في الآخر أنا بتعامل على أنه ضعيف جدا، قدرته الوحيدة الوسوسة. فعشان كده كل ما الواحد حصن دماغه كل ما قدر يتعامل مع الشيطان ويحطه في حجمه الحقيقي. الشيطان نفسه مدرك حدود قدرته. أنا معرض لفتنة الشيطان طول ما أنا بعيد عن اللي خلقني وخلق الشيطان، زي ما ربنا علمنا في سورة يوسف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنفس الأمارة بالسوء معرضة أنها تسمع وساوس الشيطان وتطبقه، لأنه وافق هواها، هي عايزة الشر والشيطان بيقول لها اعملي الشر. فلازم نخلي بالنا إزاي ممكن نكون في حاجات كتيرة فاكرين أن احنا بنعمل خير، لكن بدأنا ننحرف شوية، والأجيال الجديدة هي اللي حاسة بده. محتاجين نعيد النظر، هل الدعوة إلى الله ممكن تتحسن؟ هل المرجعيات كلها سليمة؟ ولا ممكن يكون الشيطان بعبقريته في الشر دخل في الأساس؟ مثلا مثال دنيوي، لو أنا عايز الناس إيديها ما تبقاش نظيفة، مش هروح لكل حنفية، أنا أروح لمصدر المية والحنفيات كلها تطلع مية مش نظيفة. أو هنا ممكن يلعب في فكرة المرجعية، بأنه ناس تتصدر للكلام عن دين ربنا وهي مش مؤهلة. نبص مع بعض على حاجات كتيرة ممكن يكون الشيطان حاول يخدعنا فيها، ونقول الحمد لله أن ربنا بصرنا في شهر كريم زي شهر رمضان. ربنا سبحانه وتعالى لا يجعلنا عرضة أن يغوينا الشيطان، ولا يخدعنا الغرور اللي بيخدع الناس. وعشان كده بنقول من قلوبنا ظاهرا وباطنا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.